الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة حول حديثنا في خطبة الجمعة حول مالك بن أنس رحمه الله. يقول مطرف بن عبد الله: سمعت مالكا يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ما سنه ولاة الأمر من بعدي إنما يشير إلى الخلفاء الراشدين: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وسنن الخلفاء الراشدين التطبيق العملي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يكون محسوسا ومجسما ومشاهدا وملاحظا. كان هذا القيد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال: صراط الذين أنعمت عليهم. فكيف نتبين صراط الله سبحانه وتعالى يتجسد في سلوك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، الله جعل للمؤمنين سبيلا كما ذكر أن للمجرمين سبيلا أيضا، فقال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء مما خالفها. هكذا كان تعظيمه للأثر، كان تعظيمه للهدي الصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. سأله سائل مرة فقال: عندي مسألة خفيفة، زين دائما عندي سؤال صغير قوي. دائما السائل يحاول أن يقلل المسألة التي يشعر المفتي أنه لا يشق عليه ولا يثقل عليه، مسألة صغيرة جدا. قال: مسألة خفيفة. قال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ فالعلم كله ثقيل، خاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. كان يقول: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، وكيف يكون خلاصه في الآخرة. وسبحان الله، عاش عمره حوالي 87 سنة. والعجيب أن في السنة اللي مات التي مات فيها أنس بن مالك الصحابي، نعمولد فيها مالك ابن أنس. ف فعاش قريب من 90 سنة، حوالي 87 سنة رحمه الله. كان فيها إماما يروي يفتي ويسمع قوله نحو من 70 سنة، لأنه تصدر شاب في أوائل عمره. تنتقل حاله في كل حين زيادة في الجلال، ويتقدم في كل يوم علوا في الفضل والزعامة، حتى مات وقد انفرد منذ سنين. قبل موته كان هو أعلم من يعرفه الناس في زمانه، يشدون عليه الرحال، وحاز رياسة الدنيا والدين دون منازع رحمه الله. الشافعي كان يقول: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به، إذا جاءك الخبر عن مالك فمالك النجم الثاقب، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك لحفظه وإتقانه وصيانته، ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك. كان إذا سئل عن المسألة يقول: سأنصرف حتى أنظر فيها. مش خطأ أسألك سائل سؤال، طب أمهلني حتى أتدبر وأتدمر. كنا نشوف الشيخ بن باز رحمه الله يدي السيد يقول له: اكتب لنا هذه المسألة نعرضها على اللجنة، ليس خطأ وليس عيبا وليس نقصا أن تتروى وأن تتمهل وأن تستشير إخوانك من أهل العلم فيما تريد أن تجيب به عن سائل سألك. انصرف حتى أنظر فيها، حتى أنظر فيها، فينصرف ويتردد فيها. فقلنا له في ذلك، فبكى وقال: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم. وأي يوم؟ يا ويلي من يوم أقف فيه بين يدي الله عز وجل وقد قلت عنه: هذا هو حكم الله جل جلاله، هذا هو ما قضى به الله عز وجل، أو ما قضى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن هذا هو مالك ابن أنس رحمه الله، وقد ترك بصمات مضيئة، ومن أنجب تلاميذه الإمام الشافعي رحمه الله، الذي اكتشف نباهته مبكرا، فقال له: يا بني إني أرى عليك فطنة فلا تطفئها بظلمة المعصية، أنت لك مستقبل واعد، أرى عليك فطنة، وهذا يؤهلك لموقع جليل من مواقع العلم الشرعي في مستقبل أيامك، فلا تطفئ هذه النعمة الربانية، لا تطفئ هذه الفطنة بظلمة المعصية. سأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.